هذا المجلد العاشر من تفسير القرطبي للإمام أبي عبد الله محمد القرطبي الذي توفي سنة 671 هجرية في الجزء العشرين من طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الثانية سنة 1424 هجرية في الصحيفة 37. هذا الإمام يفسر قول الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. يقول قوله تعالى: وجاء ربك، أي أمره وقضاؤه. ثم يقول: والله جل ثناؤه لا يوصف بالتحول من مكان إلى مكان، وأن له التحول والانتقال، ولا مكان له ولا أوان، ولا يجري عليه وقت ولا زمان. انتهى كلام الإمام القرطبي. هذا إجماع المسلمين، هذه عقيدة الأنبياء. الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، والحمد له سبحانه وتعالى الذي أعاننا إلى هذا البرهان والبيان.